السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خيري من قناة الراوي. معنا دلوقتي مع الجزء الثاني من قصة عنود اللي زعناها يوم الثلاثة اللي قبل اللي فات. ان شاء الله الجزء ده هيبقى الاخير ومش هيبقى فيه تكملة بعديه، علشان الناس بس ما تسألنيش بعد القصة اذا كان فيه جزء تاني ولا لا. ده هيبقى الجزء الثاني والاخير. القصة تفكير مشترك ما بيني ومن محمود السقا ومن كتابتي. دلوقتي هيتم عرض فلاش باك قديم من حياة جابر الحسيني على هيئة جمل معينة. حاولوا تركزوا فيها على قد ما تقدروا، لان الجمل دي هتفيدنا بعدين، علشان الناس اللي مش عارفة مين هو جابر الحسيني من خلال الجمل دي هتقدر تستشف وتكمل معانا الاحداث من غير ما تتضايق. ويلا بينا. للي ما سمعش الجزء الاول هتلاقيه تحت في الوصف. ايمن الحقني يا جابر، انت تروح تقعد مع جدك، خلينا في خلصه انا وامك واخوك. ابوك كان عارف اللي بيحصل في البيت هنا يا جابر. جدك فين؟ جدك مات. شمس المعارف هيدمرك يا جابر. ابويا كان عارف ان الارواح دي موجوده وبعتني ليك ليه؟ كل ما اقول ان دايره السحر اللي انا فيها دي هتنتهي ترجع تبدا من الاول تاني. ايه الصوت ده؟ مين ده؟ مين دول؟ ناس طويله جدا واجسامهم كبيره، دخلوا البيت وكل واحد منهم ماسك حاجه في ايده شبه الشاكوش بس كبيره، وبدأوا يكسروا في البيت، في كل حاجة في البيت، الحيطان، السقف، الأرض، والعفش بيترمي، كل حاجة بتتدمر. هما مين دول؟ في ايه؟ انتوا مين؟ ماما؟ ماما شكلها بيتحول. المشهد ده أنا شفته قبل كده ولقيتني بصرخ في وشها. صفا؟ أيوة صفا. صفا يا روح صفا. ايه يا جابر؟ كنت فاكرني هسيبك؟ كنت فاكر انك هتبعد عني؟ لا، وكنت فاكر ان كل حاجة عملتها زمان ودلوقتي هتعدي بالساهل كده. انا ما كنتش اعرف انك غبي كده يا حبيبي. ببص وراي لقيت الناس مش موجودين، وكل حاجة كانت متكسرة على الارض مش موجودة. ببص على السقف، الحيطان، انا في أوضة في الغرفة 111، الكتاب والرسمة والدم، كل حاجة زي ما هي. أنا في مطروح، أنا جيت هنا إمتى؟ لا مش كل حاجة زي ما هي. ببص على الرسمة كانت متغيرة، ولا هو طلسم قلب حبيب ولا هو طلسم تحضير صفا، أنا اللي مرسوم، أنا اللي مرسوم بالدم وبحروف غريبة ما قدرتش أجمع منها كتير غير اللي عرفت أقراه بالعربي. مكتوب عالم لي للأبد. لقيت موبايلي على السرير، بفتح قائمة الاتصالات لقيت ان اخر مكالمة عملتها كانت من يومين فاتوا، حتى الرقم السعودي اللي اتصل بيا ما كانش موجود. انا كنت بتخيل. امي عايشة ولا لا؟ وصلاح، يا رب ما يكونش حصل لهم زي ما حصل لابويا وصاحبي. الماضي بيتعاد، الماضي بيتكرر بكل تفاصيله. ممكن يكونوا عايشين وممكن ميتين، انت ايه رأيك؟ نجيبهم هنا ونعيشهم ولا نسيبهم هناك ونموتهم؟ هنا فين؟ احنا فين؟ انا اتحديت ابويا الكبير علشان افوز بيك. هو كان رافض ان واحدة بنت مالك النار تحب بشري من طين زيك، وكان هيسجنني وينفيني بسببك. شفت انا علشانك ضحيت بايه؟ بس انا اقنعته اني هسجنك انت مكاني، سجن في عالم ما تعرفش فيه حاجة غيري، العالم بتاعي انا، وانا اهو فزت بيك يا جابر وفزت بالتحدي. حاولت اهرب من الباب ما بيتفتحش، الشبابيك مفيش شبابيك، مفيش أوضة أصلا، الحيطان سودة، الأرض سودة، السقف أسود، والدنيا ضلمة. وآخر حاجة سمعتها: أهلا بيك يا جابر، بتمنى لك حياة سعيدة معايا. بعد ضحكة صفى السكوت عنه. الدنيا ظلمت فجأة وانا عارف انه مفيش مخرج من المكان اللي انا فيه ده، وعارف ان النهاية اتكتبت واتسطرت وانا بعيشها دلوقتي. ريحة شياط ابتديت اشمها بتفوح من الأوضة المحروقة اللي انا محبوس فيها. اتأكدت بيها اني لسه في المكان نفسه، وان صفى ما اخدتنيش في عالم تاني زي ما قالت، او لسه ما اخدتنيش. لحد ما سمعت صوت من قريب، صوت انا ما سمعتوش من سنين، كان صعب ان انا ميزه، لكن الكلام ده ما يطلعش غير مني. بيقول لي: جابر ابني. ونور كشاف صغير بيتضرب في عيني، حجبت نوره بايدي وانا بحاول اشوف مصدر صوت الخطوات اللي انا سمعه، لحد ما قرب شفته في هيئة مختلفة. اقرع ودقنه طويلة. ابويا. كنت بتتشكليلي في صورة امي وصاحبي، دلوقتي بتتشكلي في صور اموات كمان. انت عايزة مني ايه؟ ما تموتيني وتخلصيني من اللي انا فيه ده. انا مستحيل احبك، مستحيل. ازيك يا جابر؟ بطلت قلدي صوته. انا محدش بيقلد صوتي يا جابر، انا ابوك. لا انت مش ابويا، انت ما ينفعش تكون ابويا. انا ابويا مات. انت مسخ، مسخ زيك ما تفرقش عنها حاجة. اتحول اتحول وريني شكلك الحقيقي، انا خلاص ما بقتش اخاف منكم. لمسني، اخدت حذر استعدادا لاي حاجة غريبة ممكن هو او هي يعملها، لكن هو ما عملش حاجة اكتر من انه كان باصص في عيني وملامحه ثابتة. انا مش عفريت يا جابر، انا عايش ما متش. انت مت، انت مش حقيقي. ايوه انت مش حقيقي. انا حقيقي يا جابر، حي ارزق. انت محتاج تسمعني، انا محتاج لك، محتاج لك يا ابني. مد ايده علشان يقومني من على الارض. مسكتها، ايده كانت حقيقيه. انا مش مصدق، ازاي ممكن ده يحصل؟ قمت والاوضه اللي حواليا لسه زي ما هي، حيطانها سودا ومتفحمه. خرجنا بره الفندق كله. مشيت جنبه في الشارع عمال ابص له وما بتكلمش، مفيش كلام يتقال. طلعنا على الكورنيش، كانت الشمس لسه طالعه لكن الجو كان تلج، لسعه البرد كانت بتخترق عظمي. قعدنا على سور الكورنيش بنبص لبعض فوق الخمس دقايق. انا لم صدق وجوده ولم صدق خروجي من المكان ده للمرة التانية، والله اعلم هتكون الاخيرة ولا هرجعه تاني، ومش فاهم كلام ايه اللي ممكن استوعبه من شخص انا عارف انه مات من سنين. وهو اتكلم: بقالنا كتير ما قعدناش القعدة دي. فاكر يا جابر؟ فاكر لما كنا بنيجي هنا انا وانت وامك واخوك؟ المكان اتغير، كل حاجة بتتغير يا جابر. انت ازاي رجعت؟ ولو انت مش صفا، ازاي رجعت من الموت؟ ومين قالك اني مت يا جابر؟ مين وصلك فكرة موتي؟ انا شفتك فوق السطوح يومها، سطوح العمارة اللي مات فيها جدي، شفتهم حواليك، ده حتى حلمت بيك في نفس المكان تاني. جابر انا ما متش، انا قدامك بشحمي ولحمي. انت محتاج تفهم كل اللي حصل من وقتها. انا محتاج اعرف انت لو قدامي دلوقتي وحقيقي زي ما انت ما بتقول، سبتني ليه الفترة دي كلها؟ سبتني اتغرب واشتغل واصرف على امي اللي ما تستاهلش منك كده ليه؟ انت لو ما متش بجد يبقى يا ريتك كنت مت. انت بعتني اعيش مع جدي وانت عارف ان العمارة اللي كان ساكن فيها ارواح، وكنت عارف ان المصايب اللي هو كان بيعملها هتنعكس عليا. جدي مات والعمارة اتجددت، وكنت حاسس بغل من ناحيتك. مش عايز الومك، مش عايز احاتبك، انا عايز ادوقك اللي دوقتهولي. انت كان لازم تعيش اللي انا عشته في العمارة دي. انا اللي بعتلك المفتاح بتاع الشقة على فكرة، انا اللي بعتهولك في العمارة الجديدة، وانت رحت لما الديون قطمت وسطك. ورحت، الجزء اللي كان عايز ينتقم منك جوايا ارتاح، وانت اختفيت. الكل قال انك مت، بما فيهم امي اللي انا مش عارف مصيرها ايه دلوقتي. هل هي ماتت زي ما قال صلاح، ولا صلاح اللي مات زي ما هي قالت؟ لو انت ما متش رجعت ليه؟ ياه، ده انت معبي من ناحيتي قوي يا جابر، لكن حقك تعرف كل حاجه من البدايه. خليني احكي لك. من يوم ما انت جبت شمس المعارف وابتديت تدور وتدعبس في المجال ده وانا خايف عليك، أمك كانت بتنقلي أحوالك وأنا مسافر، ولما رجعت من السفر وسبت أخوك هناك يكمل دراسته عرفت كل اللي أنت كنت بتعمله. فكرت أمنعك، لكن الفكرة دي ما استمرتش كتير. عارف ليه؟ علشان اللي كان بيعمله جدك. أنا ما بعتكش لجدك علشان تتأذي، أنا بعتك وأنا عارف إنك الوحيد اللي هتقدر تساعده يبطل اللي كان بيعمله. ما كانش في غيرك هيقدر يساعده، على الرغم من إنه كتب نهايته بإيده، إلا إن النهاية دي كانت أقل حاجة ممكن تحصل له بسبب اللي عمله. بعدها أنت فكرت تردها لي، استغليت تراكم الديون عليا والعمارة اللي اتجددت، وبعتلي المفتاح تحت مسمى فاعل خير، وكنت مفكر إني مش عارف إنه أنت اللي بعتلي مفتاح الشقة اللي في العمارة المسكونة. كنت عارف ورحت. رحت لأني حسيت إني منبوز منكم. أنت عايز تأذي أبوك، وأمك في الآخر كرهتني وبدأت تنفر مني، فرحت. لكن رحت وأنا عارف إنه مش هيحصل لي حاجة، مش علشان أنا شجاع السيما اللي هيواجه الأشباح والعفاريت ويقول لهم إن أنا هعيش هنا غصب عنكم، لكن اللي أنت ما تعرفوش إن جدك كان محصنني. أنا ابنه ووريثه الوحيد، وكان مستحيل يحصل لي حاجة أو الأرواح اللي كانت ساكنة في المكان ده تأذيني أو تأذيك. على فكرة ما أنت كمان الحفيد، جايز هما بينولك في الكام يوم اللي قعدتهم مع جدك إن هما عايزين يأذوك أو إنهم مش مبسوطين باللي جدك بيعمله، لكن لأ، هما كانوا مرتاحين باللي جدك بيقدمه لهم. لكن طبعا ده ما كانش صح، فكان لازم يقف. بعد ما أنت وأمك والكل أكد موتي مع عدم الاستدلال على الجثمان، بعت جيت هنا، المكان الوحيد اللي هقدر أعيش فيه مع ذكرياتنا، ذكريات كل مصيف جينا فيه مطروح وروحنا مبسوطين. قعدت في الفندق اللي في شارع ميم عين، المكان اللي كنا بننزل فيه كل سنة، قعدت فيه فترة طويلة جدا، حاولت ألاقي شغل أستقر لوحدي وأبعد عنكم طالما ما بقاش مرغوب في وجودي وسطكم. اللي أنا فيه دلوقتي ده أنت دخلك بيه إيه؟ ومين صفة دي؟ هقولك، حياتي كانت عادية ناقصها أنتم، لكن في يوم مشؤوم صحيت الصبح على دوشة والفندق كله مقلوب. خرجت أسأل فيه إيه، قالوا لي إن الأوضة اللي جنبي اتقتل فيها واحد. اترعبت، خصوصا إن أنا في الشتاء والمكان أصلا ساكت طول الوقت، وما استبعدش إنه تحصل أي كارثة ومحدش يحس بيها. غصب عني لقيتني وسط الناس جوه الأوضة وشفته، كان راجل كبير في السن، كان مقتول بطريقة بشعة. المشهد ده مش بيروح من بالي، جسمه هو مرمي على الأرض متفرق عن بعضه، رجليه الاتنين في ناحية ودراعه ده في ناحية والتاني في ناحية، وبركة دم تحتيه، وكأن اللي قتله كان له طار عنده. لكن كان لازم الأمور تمشي، الشرطة جات وعملت اللي بتعمله في أي موقف مشابه، والجثة اتاخدت للمشرحة علشان بيقولها تتشرح وطبيب شرعي والموضوع كبير. ولاحظت حاجة، إنه وقت ما كان الراجل صاحب الفندق ومراته بيتسألوا عن الراجل ده، يعني قاعد بقاله قد إيه أو جه مع حد ولا لوحده، في الأول الاتنين كانوا مخضوضين ومش قادرين ينطقوا بحرف، لحد ما قالوا إن هما حذروه من الأوضة دي وعرضوا عليه أوضة تانية بنفس السعر، لكن هو أصر وفكر إن هما بيطردوه. ولما مفتش المباحث سألهم ليه حذرتوه من الأوضة، قالوا إن الأوضة دي من فترة بدأت تظهر فيها مشاكل هما مش عارفين بدأت إمتى، لكن الولاية صاحبة المكان كانت بتنظفها في مرة فشافت واحدة بتتوعد لها لو أجرت الأوضة تاني مش هيحصل كويس. الولاية حذرت جوزها وجوزها قفل الأوضة، والقتيل اللي جالهم على غفلة ده كان متعود يقعد في الأوضة دي زي ما احنا كلينا اوضه بنقعد فيها كل مصيف يا جابر. الراجل كان كبير ورخم لحد ما زهقهم ودول المفتاح. تاني يوم حصل اللي حصل، الفندق شبه بقى مهجور وسمعته بقت زي الزفت. وقتها فكرت امشي، لكن قلت هروح فين، فقعدت ايام ولقيت الراجل صاحب الفندق ومراته المهابيل جايبين كاتب من اللي هما بيكتبوا قصص وبيألفوا كتب ليها علاقه بالجن. قال ايه جايبينه يقضي ليلة في الأوضة علشان يعرفهم فيها ايه ويكتب عنها في كتابه الجديد. انا كنت عارف انهم عايزين يعملوا كده علشان الفندق يرجع يتحط على الخريطة تاني، لانه لما كاتب مشهور يكتب عنهم اكيد عدد زيارات الفندق هتزيد. وفعلا طلعوا الأوضة بعد ما قعدوا يحكوا له حاجات حصلت فيها، اكيد زودوا عليها من عندهم علشان يغروه. وطلع الأوضة ويا ريته ما فكر يطلع. اللي كان بيفصلني عن الأوضة دي جدار واحد، على نص الليل سمعت صوت خبط على الجدار ده، صوت هادي جدا كأن حد بس مجرد بيلمس الحيطة. طب ازاي الصوت البسيط ده كان وصلني انا مش عارف. لما الصوت طول وبدأ يزيد قمت اشوف ماله عم الكاتب، مضايقاه في ايه الأوضة، وخرجت من اوضتي وقربت من باب اوضته، لقيته موارب. استغربت وترددت اخد خطوة لقدام، لكن خبطت غصب عني وانا بخبط الباب اتفتح سنة صغيرة، فبانت حاجة من على الأرض، حاجة بتمشي على أربع رجول. أنا عارف إنه في وضع زي ده ما ينفعش أتخيل حاجة زي كده، بس أنا قلت معزة ولا خروف. بس بيعملوا إيه هنا دول؟ الأوضة كانت ضلمة، فأنا ما كنتش قادر أحدد بالظبط أنا شايف إيه، لحد ما مفيش ثواني ولمحت شعر، شعر مدلدل من الحاجة اللي على الأرض دي، ومن وسط الشعر عينين لونهم أصفر. هنا بس اتأكدت إن دي لا معزة ولا خروف، أنا اللي خروف، أنا اللي الفضول عماني وخلاني أقف مكاني ببص وكاني بتفرج على فيلم رعب خايف منه، لكن ولا عارف أطفي التلفزيون ولا عارف أبطل أبص على الشاشة. وقفتي دي خلتني معرفش إمتى الهدوء ده حل وإمتى صوت الخبط على الجدار سكت. الهدوء مع المنظر ده بدأ طنين عالي يملى وداني، لحد ما في ثواني الباب اتفتح وأنا اتسحبت من رجلي جوه. سمعت صوت الباب بيتقفل، ووقعتي على الأرض خلتني محسش بدراعي اللي اتحملت عليه، لكن حاسس من تحته بسائل لزج. ما كنتش محدد من الضلمة دي أي حاجة، ولا عارف أسيطر على رعشة جسمي وخوفي من اللي أنا فيه، لكن هفضل أكدب نفسي وأكدب اللي أنا واقع عليه دلوقتي ده دم لحد إمتى. مع وجودي في الضلمة دي لدقيقة أو أقل ابتدت عيني تاخد على الضلمة، وابتديت أتخيل وأشوف بعض الحاجات، زي إن في جثة رجلي خبطت فيها دلوقتي، جثة باين كده إنها مفصول أجزائها عن بعضها، زي الرجل العجوز اللي شفته بالظبط، والعينين، العينين الصفر بيبصولي من آخر الأوضة وبيقربوا. ما كنتش قادر أتحرك، ما كنتش قادر أعمل أي حاجة غير إني أتنفس ببطء، مع إني ما كنتش عارف أعمل كده علشان الكائن ده ما يفاجئنيش بحاجة أنا مش هتحملها. في لحظة زي دي كان الحل الأمثل أو الوحيد إني أغمض عيني واستسلم لقدري، لأن مفيش مهرب، الباب ورايا مقفول، مش شايف حتة أخرج منها غير شباك، لو نطيت منه هكون ميت لا محالة. فغمضت عيني، حسيت بحاجة بتلمس وشي، إيدين بتمشي على خدي وبتلمس عيني وبتحاول تفتحها. غصب عني حاولت أقفل أكتر معرفتش، ضوافر اتمدت علشان تفتح عيني أكتر، وفتحت، فتحت علشان ألاقيني في أوضتي على الأرض، قدامي كيان أسود ملامح أنثى وشعر أنثى، لكن عينين صفرة وجسم بالكامل أسود، واقفة على إيديها ورجليها وبتتأملني. أنا لو وقتها كان حد صورني كنت هبان في الصورة ميت مش حي، من كتر ما الدم هرب من أطرافي ووشي وخلاني مش حاسس بجسمي كله، لحد ما هي اتكلمت وابتدت تعرفني بنفسها. صفا بنت إبليس ملك النار، اتنفت للأرض بسبب العصيان، عصيانها لأوامر الملك، في إنها مش هتتجوز ابن قبيلتها اللي مجبورة عليه، وإنها عاشقة لبني الإنس ورفضة تتجوز من جنسها من أهل النار. اتنفت وبقت الأرض هي المرتع الوحيد ليها، منبوذة من أهلها من عشيرتها، وإن خلاصها الوحيد في إيد بشري تقع في غرامه فترجع بيه للعالم بتاعها للأبد، يكتب شهادة خروجه من عالم البشر علشان يدخل عالم الجن كبشري، قدر يخلي جنية تحبه حب أبدي ما منوش رجوع، حب خالص المدة. تفتكر يا جابر كان قدامي حاجة غير إني أتسمر مكاني وأحط جزمة في بقي وأسمع كلامها الغريب ده من غير معلق؟ لا طبعا، ما كانش قدامي أي حلول تانية غير إني أخرس. وهي حكت واختفت، اتبخرت في أقل من ثانية، نور الأوضة رجع وأنا مكاني على الأرض، إيدي مش قادر أحركها وجسمي رافض يطوعني ويقوم، يقوم لأن في صوت برة، صوت صاحب الفندق ومراته بيصرخوا، شافوه، شافوا جثة الكاتب. بعد أيام تحقيقات وأسئلة جه وقت الهدنة، هدنة أقنعت نفسي بيها علشان أرتاح، لكن واضح أنه ما بقاش في وقت للراحة، لأنها ظهرت لي تاني وتالت تقريبا طول الوقت. كنت أصحى من نومي ألاقيها قاعدة على الكرسي بتتأملني وأنا نايم، أتسرع وأقوم تختفي، وقت تاني ألاقيها بتراقبني في صمت من أركان الأوضة، وكان شكلها بيتغير، مرة تجيلي في هيئة بنت جميلة ومرة في نفس هيئتها لكن بتبتسم، وما كانتش بتتكلم. لحد اليوم اللي صحتني من النوم مفزوع، لقيتها قبضة على رقبتي وقعدة على صدري بتبصلي بغضب. ما كنتش فاهم ده بسبب ايه، وما كنتش عارف انا عملت ايه. لكن بعدين اكتشفت انها عملت كده لما عرفت اني قبلها بيوم كنت صفيت حسابي وعملت تشيك اوت من الفندق. اليوم اللي انا قررت فيه امشي واخلص من العذاب ده على اساس انه الموضوع سهل يعني، لكن لا قدرت امشي ولا الموضوع كان بالسهولة دي، لانها بعد الصمت ده كله اتكلمت، اعترفت لي بحبها. صعقت اتشتت وما بقتش قادر اتصرف، وهي ماسكه فيا زي العيلة الصغيرة، لكن ملامح الغضب دي ما كانتش ابدا تظهر من عيل صغير، كانت زي ما هي جنية قادرة تعيشك الجحيم في لحظات وترجعك الدنيا تاني، عذاب ملهوش اخر. لحد ما في يوم مشؤوم جات لي فكرة، معرفش جات لي ازاي، لكن لوهلة ابتديت افكر واقول هي معايا في الفندق طول الوقت، وكانت محبوسة في الأوضة اللي جنبي على حسب كلام الراجل والست صحاب الفندق، يعني ده المكان الوحيد اللي تقدر تعذبني فيه. ومن هنا ابتديت افكر اني احرق الفندق، اخربه، اخليه خراب على اللي فيه، وهي تغور في داهيه وتحل عني. وفضلت الفكره تطردني لحد اليوم اللي قالت لي فيه انها غضبانه من وجودها في العالم ده وعايزاني اروح معاها للعالم بتاعها. هنا بس فكرت في تنفيذ الفكره واني ما قداميش حل تاني، ويتصيب يتخيب. وفي نص الليل اتسحبت ونزلت للبدروم المفتوح بتاع الفندق. تسريب غاز بسيط كان قادر انه يسبب كارثة تجيب عالي المكان واطيه. خرجت من الفندق وبعت وانا مستني في لحظة اسمع انفجار. وسمعته، الصوت رج المكان والنار بانت من على بعد. ما كانش في نيتي اذي حد، لكن هي الخلاص منها عمره ما كان هيبقى سهل. رجعت المكان وعربيتين مطافي عمالين يحاولوا يطفوا المكان، والنار ما بتهمتش، بتزيد وتوسع لحد ما في النهاية قدروا يطفوه. رجعت وانا مش مصدق اللي انا عملته، بس جوايا حتة حاسس انها ارتاحت بعد ما صفى مشيت. صاحب الفندق ومراته ماتوا، وواحد في الريسبشن اسمه اشرف، والباقي اصابات خطيرة ومش مستبعد انهم كمان يموتوا. محدش شك فيا اللحظة، لاني كنت سايب كل هدومي وشنطي في الفندق واتحرقوا، والكل اعتبرني الناجي الوحيد اللي ربنا نجده من الحريق. مشيت وحاولت الاقي مكان تاني اقعد فيه، وابتديت ارجع لحياتي، لكن ما كنتش اتوقع اني اشوفها تاني. شفتها وكأن اللي انا عملته ما كانش كافي انه يبعدها عني او انه يدمرها اصلا. رجعت غضبانة اكتر من الاول بكتير، ومقررة انها تاخدني للعالم بتاعها، واني مش هقدر امنعها تعمل كده. وبدأت تظهر لي كتاب اسمه السحر الأحمر، في عزيمة لازم ارسمها، عزيمة خروجي ونفي لعالمها للأبد، عالم لي للأبد. الجملة دي ما كانتش ليك، كانت ليا، أجبرتني أرسمها. ما كانش في إيدي حاجة، ما كانش قدامي أي حلول، لكن وقتها بس فكرت فيك. طلبت منها طلب أخير وهي وفت، طلبت إنها تجيبك ليا لأنها كانت رافضة رجوعي للبيت. طلبت منها أعرف أخبارك، وكانت بتنقلها لي لحظة بلحظة. كنت بشوفك كل يوم وانت حالك بيتدهور بسبب البنت اللي انت حبيتها. ما كنتش أتخيل إن حياتك تبقى بالسوء ده، إزاي ابني يشرب ويحشش ويبقى على الحال ده. فكان لازم أفوقك، كلمت صلاح، خليته يلعب في دماغك ويطلب إنه يقعد معاك كتير ويكرر قدامك موضوع قلب الحبيب علشان أمهد ظهور صفا ليك. صفا تكفلت بباقي الشوط في إنها تظهر لك الكتاب وتنزلك المكتبة وتحط لك الكتاب اللي انت فكرت انه هيساعدك، السحر الاحمر. ما كنتش عايز اذيك او اضرك، كنت عايزك تفوق، تنتبه لحياتك، علشان كده بعتها لك. بعتها علشان تنسيك الهم اللي انت كنت مشايله لنفسك بدري. بنت عمرك ما شفتها توصلك للحالة اللي انت فيها دي. انا رجعت يا جابر، لكن هختفي قريب، هختفي للابد، لاني خلاص هتنفي من العالم ده للابد ومش هتشوفني تاني. ممكن تسكت؟ انا مش عايز اسمع منك اي كلمة تانية. انت دمرتني، انت جاي لي تقضي عليا وتقولي افوقك وارجعك لحياتك؟ كنت رجعت انت اصلا في نظري ميت، انا مش معتبرك رجعت. إذا كنت راجع علشاني فأنا بقولك أنا مش عايزك في حياتي، أنا بعد كل اللي أنت بتعمله ده أنا مش مسامحك ومش هسامحك. يا أخي سيبنا في حالنا بقى. قمت وديت له ظهري ومشيت، وسمعه من ورايا بيقول أنا رجعت علشان في مصيبة بتحضرها صفها طولك أنت وأمك. لفيت وبصيت له قلت له أنت بتحاول تقول إيه؟ وقف وقرب ناحيتي وقال لي صفا مش هتكتفي بانها تاخدني للعالم بتاعها وخلاص، صفا عايزة تخلص من امك، لاني حاولت اتواصل معاها اليومين اللي فاتوا ولما عرفت اقسمت انها تأذيها، ازيت عذاب هيوصلها للموت. عايز امك تموت يا جابر؟ الكام جملة دول كانوا اتقل من اللي حكاه كله، لكن على الرغم من كده مشيت روحت وبأعجوبة وصلت بيتنا. بفتح الباب بحرص شديد علشان عارف اني جيت هنا قبل كده وما لقيتش امي. فاكر اللي حصل بالظبط لما الناس الطوال دخلوا ودمروا الشقه ولقيتني تاني في الفندق. دخلت وابتديت انادي ماما ماما انت هنا؟ محدش بيرد. ماما اكيد ما حصلهاش حاجه. أنا إيه اللي بيحصل لي؟ قعدت على الكنبة وفي حاجة غريبة بتحصل لي. فقت، صوت تليفوني بعيد بس هو جنبي، مسكته ورديت من غير ما اعرف مين لاني ما كنتش شايف بوضوح. يا ابني انت بقى حرام عليك ما تقلقناش، انت فين يا جابر؟ صلاح انت عايش؟ انت اتفقت مع صبري البواب قال لي انك رجعت الشقه امبارح وانا من ساعتها بطلت اديك ما بتردش ومش عارف ايه واسيب امك لوحدها. امي امي فين يا صلاح؟ من اول امبارح امك حالتها وحشه ومحتاجاك. قفلت معاه بعد ما اخدت عنوان المستشفى وبصعوبه قمت غسلت وشي علشان افوق ورحت. كانت مستشفى على قد حالنا، مستشفى اي كلام. دخلت سالت لحد ما وصلت للاوضه لقيت صلاح قاعد على كرسي جنبها، امي كانت نايمه وراسها ملفوفه بشاش وفي على الشاش دم. جريت عليها مسكت ايديها وعيطت وانا بقولها تقوم ترد عليا علشان انا تعبت وما بقيتش فاهم حاجه. فاقت ردت عليا وطلبت مني اقعدها. صلاح جه يسندها معايا منعته وقلت له اطلع بره. استغرب رد فعلي بس انا ما استغربتش ندلته. بيتفق مع ابويا عليا في انه يدمر لي حياتي بحجه انه يفوقني. اطلع بره يا ابني. ليه كده؟ ده ما سبنيش من وقت اللي حصل. ايه اللي حصل يا ماما؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ انا مش عارفة ايه اللي حصل يا ابني. انا كنت في المطبخ بحضر لقمة علشان اخد الدواء وسمعت صوت بره، قلت انت جيت يا حبة عيني، طلعت ما لقيتش حاجة بس شفت باب الشقة مفتوح، رقعت بالصوت وقلت اكيد حرامي. ملحقتش اكمل كان النور بتاع الشقة كله اتطفى، بقيت واقفة مرعوبة مش عارفة اعمل ايه. سمعت صوت باب الشقه بيتهبد، اتنفضت وقلبي وقف لحد ما حسيت يا ابني بصخد جاي من ورايا وصوت بيهمسلي في وداني وبيقول لي مش هسيبك يا وفاء مش هسيبك، وحاجه من قدامي نزلت على نافوخي ما دريتش بنفسي غير هنا. مرضتش اتصل باخوك واشغله في غربته، انا مش عايزاه يسيب حياته ويجي. انا عارفه انك كنت هتيجي. ماما كلامها كان يرعب، ما توقعتش انه بالسرعة دي هيتحقق اللي هو قالهولي. انا تعبت ومش عارف اصدقه ولا لأ، بس اللي حصل لأمي ده بيأكد كلامه. صفا وصلت لأمي ومش هتسيبها. يا رب أنا ما بقتش عارفة فوق من الدوامة اللي أنا فيها دي. أنا عملت إيه علشان يحصل لي ده كله؟ مش لو كنت جنبي عنود كان الوضع بقى أحسن من كده. نمت يومها جنب أمي في المستشفى، شربت باكو عصير من اللي كانت جايبه جارتنا لأمي ونمت. جابر، جابر، هي في ايه؟ مين؟ قمت لقيته واقف في وشي، ابويا. بصيت على امي بسرعه لقيتها نايمه. قلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ عايزك في كلمتين، سيب امك ترتاح وتعالى معايا. كنا في نص الليل والمستشفى ساكته، مفيش صريخ ابن يومين. اللهم شويه قطط كانت بتعدي من قدام الاوضه تسرعني وتمشي. خرجت معاه وانا سامع امي من ورايا بتخطرف وبتقوم. خرجنا بسرعه، معرفش سمعته ولا لا. وقفنا في الطرقه بتاعت المستشفى. قلت له عايز ايه؟ جاي ورايا ليه؟ ايه يا جابر، انت هتكدب عينيك ولا ايه؟ انت مش شايف اللي حصل لامك؟ قول لي مش شايف. انت عارف انه بسببها، اكيد امك حكيت لك. انا جيت لك هنا بالعافيه علشان احذرك. صفا مش هتسكت ومش هترتاح الا لما تموت امك، وانا مش هسمح لده يحصل مهما كانت بتكرهني. انا عمري ما حبيت قدها. وهو بيقول الجملة دي حسيته زي ما يكون بيضغط على أسنانه وهيطحنها. قلت له لو أنت بتحبها قوي كده ما كنتش سبتها من الأول ومشيت. عاجبك حالها دلوقتي بسببك؟ شايف اللي أنت وصلتها ليه؟ أنا مش عارف أنت إزاي أبويا، مش عارف أنا إزاي ابنك من أصله. أنا عارف إنك بتكرهني، وعارف إني مش هرجع أبوك اللي أنت بتحبه تاني، بس أنا مش عايز أي مكروه يحصل لأمك. أنا كده كده ميت. إلحق أمك قبل ما أي حاجة تانية وحشة تحصل لها. بصيت له هو عينه بتدمع. اعمل ايه؟ اعمل ايه علشان ما تاذيهاش؟ مسح دموعه وقال لي في وصفه، وصفه عملها جدك زمان علشان يحصلني بيها، موجوده في الشقه، شقه جدك. لا انت بتحلم، انا مستحيل ادخل الشقه دي تاني. انت ناسي حصل لي فيها ايه ولا تحب افكرك؟ عارف، عارف اللي حصل لك، بس انت مش عارف اللي هيحصل لامك لو ما روحتش جبتها. وما تروحش انت ليه؟ صفا هتمنعني ومش بعيد تعجل من اللي هي بتخطط له. تفتكر لو كان في ايدي حاجه اعملها كنت هتاخر؟ الوقت مش في صالحنا يا جابر، ده اخر طلب هطلبه منك في حياتي. انا عايز اكفر عن اي حاجه عملتها فيكوا زمان. عايز اطلب الغفران وانا بالي مرتاح انكم كويسين، علشان خاطري ما تحرمنيش من ده. هدخل الشقة ازاي؟ المفتاح مش معايا. المفتاح هتلاقيه في البيت، انا كنت شايله في صندوق العدة الخشب اللي فوق الدولاب. في اوضة جدك هتلاقيها ازازة شفافة صغيرة ملفوف عليها شريط لونه احمر وفيها سائل غامق، هي دي اللي هتمنع صفا من ازاية امك. جابر، دي اخر ليلة ليا هنا، ارجوك خليني اختفي من حياتكم وانا مرتاح انكم بخير، حتى لو انا مش في وسطكم. أنا هروح، بس لو حصل لي حاجة لا أنا ولا أمي مسامحينك. لوهلة من منظره قدامي وهو مكسور، وهو المفروض أبويا، خلاني أحس إني عايز أحضنه. مهما حصل، مهما كنت بكرهه، هيفضل حضن الأب بره أي خلاف. ده الحضن اللي ما ينفعش حد يعوضه. لكن مشيت، مشيت قبل ما أحضنه، وأنا عارف إنه جايز أو أكيد أنا مش هشوفه تاني. رحت شقتنا، فتحت أوضة أمي وحطيت كرسي وطلعت جبت الصندوق الخشب اللي فوق الدولاب. فتحت وقعدت أدور لحد ما لقيت مفتاح صغير ملفوف في كيسة، ما كانش فيه غيره فأكيد هو ده. أخدته ومشيت رايح المكان اللي لو من كام سنة كان حد قال لي إني هروحه تاني ما كنتش أصدقه، بيت جدي. العمارة كان شكلها مختلف لكن لسه مقبضة، لسه فيها نفس الريحة اللي ما تطمنش. ذكريات بتعدي من قدامي فيها كل حاجة وحشة مريت بيها. يمكن مفيش حد بيتمنى انه يفقد الذاكرة وينسى حياته كلها على قد ما انا بتمنى ده. يا لو نسيت، يا لو نسيت كل السواد اللي انا عشته وشفته، مش كان يبقى حالي احسن؟ دخلت العمارة للأسانسير، الأسانسير اللي وقف بيا وشفت فيه الويل، والسلم، السلم اللي لما طلعت عليه شفت نهايتي. الاختيار كان صعب بينهم، لكن اني افتكر ان اي حاجة وحشة تحصل لامي كان اصعب. اخترت الاسانسير، فتحت بابه ودخلت. كنت مغمض عيني طول ما كان بيطلع، حاسس بانفاس حواليا لكن مش عايز افتح ومش عايز اصدق وجودها. وقف، فتحت وانا بزق بايدي الباب وبخرج قبل ما تحبس فيه زي ما اتحبست قبل كده. الشقه بابها مطرب وعليه عناكب وقرف كتير، شلتهم بايدي وانا بخرج المفتاح وبفتح الباب. لما فتحت حسيت بتيار هوا شديد جاي من جوه، منع الباب انه يتفتح على الاخر وبقيت ازق علشان ادخل. ولعت كشاف الموبايل ووجهته لجوه، لقيت ان البلكونه مفتوحه او ازازها مكسور من الهوا. هوا برضو. دخلت ناسي فين الاوضه، بس رجلي مش ناسي، رجلي خدتني على هناك. دخلت اوضته ونفس المشهد اللي شفته من سنين، ورق ملزوق على الحيطه قدام مكتبه، ورق عليه طلاسم وعزايم كان بيرسمها. حاولت امنع نفسي ابص لهم كتير ومديت ايدي على الادراج بتاعت المكتب افتحها وادور. اول درج كان مقفول بمفتاح، والدرجين التانيين كان فيهم شويه ورق وحبر وكتب قديمه، ومفيش ازايز، مفيش غير الدرج الاول. نزلت الدرجين التانيين على الارض وبقيت اخبط على الدرج الاول من تحت علشان يتكسر فيقع اللي فيه. حاولت معرفتش، فقلبت المكتب كله بالعكس علشان اعرف اكسره. ضربة والتانية اتكسر وبانت بتلمع مع كشاف الموبايل عليها، ازاز عليها شريط احمر وجواها سائل غامق. شدتها وقمت، خرجت الصالة وترعبت لما جربت افتح باب الشقة وما تفتحش، بس فتح. خرجت وقفلت وراي وجيت اطلب الاسانسير، ما بيتطلبش. اهلا، ما استنتش، جريت على السلم. طول ما انا بجري حاسس ان في حد نازل جري وراي، مش بس حاسس، انا سامع صوت اكتر من رجل بتجري وراي. وانت نازل على السلم تجري ما تجربش تقف علشان هتسمع صوت وراك مش هيعجبك. علشان كده ما وقفتش، نزلت جري على الشارع وخرجت. بعد ساعة كنت في المستشفى، رحت لقيت ابويا واقف على باب الأوضة. اول ما شافني اتخض وجري عليا قال لي انت كويس؟ قلت له انا جبت الوصفة، المفروض اعمل ايه؟ قال لي حطها في المحلول هتبقى كويسة. قبل ما ادخل قلت له ما تمشيش، استناني. قلت له كده علشان انا مش همنع نفسي ان احضنه، ده ابويا. دخلت ومن كيسة العلاج اللي جنب امي خرجت سرنجة، سحبت من الازازة كمية من السائل وحقنتها في المحلول، زودت معدل سريانه علشان محدش يشوف لون المحلول اللي اتغير، بصت راسها وخرجت. انا مش عارف اقولك ايه، على قد ما انا مش طايقك، على قد ما انا مش عارف افسر احساسي من ناحيتك دلوقتي. من جوايا بقول مش عايزك في حياتنا، ومن برا عايز احضنك واقولك ما تمشيش، اقولك تعال ندور على حل يخليك هنا معانا ونبطل بعاد وفرقة ونرجع زي ما كنا. انا مش همنع نفسي ان انا احضنك، واقولك انه بالرغم من اي حاجة عملتها الا اني في الكام ساعة اللي فاتوا حاسس ان ليا سند. انت خاسس كده ليه يا بابا؟ ما كنتش كده لما قابلتك. انا مش قادر اتخيل انك بالغباء ده. ايه ده؟ بعدت عنه؟ انت ازاي هنا؟ بابا انت مش بابا؟ برضو هتقولي بابا؟ انا صفا، صفا يا جادر. قلتلك انك غبي وهتفضل غبي، قلتلك مش هتعرف تتحداني وبغبائك وقعت تاني. اديك دلوقتي بتخسر كل حاجة. ابوك انا فزت بيه زمان، وقت ما انت بعته شقة جدك علشان تنتقم منه، انا سجنته سجنته في العالم بتاعي من وقتها علشان هو طوق النجاة اللي هيرجعني وسط عشيرتي من جديد. هو كبش الفدا يا حبيبي، لكن هو مش حابب وجوده هناك، ولسه عنده أمل إنه يرجع، يرجع لكم، يرجع لبيته وأسرته. أنا جيت علشان أقطع الأمل ده. أنت ساعدتني كتير يا جابر، حقيقي أنا ممنونة جدا ليك. شكرا إنك سرقت السم اللي أنا حطيته لك في شقة جدك، واللي أنت من دقايق سميت بيه أمك. شكرا إنك بتخلصني من ناس لعيلتكم للأبد، العيلة اللي أبوك عايز يرجع لها وكاره عيشته وسط بني النار. دلوقتي لما أروح له وأقول له إنه خلاص ما بقاش في حد يرجع علشانه، مش كده أريح؟ مراته تموت وابنه الكبير يموت في حادثة في الغربة، وأنت يا جابر تنتحر، تنتحر لأنه ملكش حد تعيش علشانه. أمك ماتت، حبيبتك سابتك، وأبوك خلاص بقى ملكي. أنا عارفة إنك هتعمل كده، عارفة إنك بتفكر دلوقتي تنتحر، أصل أنت خلاص يا جابر نهايتك اتكتبت وملك الموت مستنيك. يلا يا جابر. حدوتة أمورني يا معلم. الواد اللي فوق ده حكايته ايه؟ مفيش يا معلم، الواد ده بالليل لقيته ماشي يتطوح في الحارة وقال ايه بيدور على شقة تقويه. بيني وبينك يا معلم، الواد شكله ابن ناس من الشمال، رحت موديه كامل البواب، قال له ان في شقة اصحابها عرضينها للإيجار وطلعوا يبات فيها من امبارح. ايوة يعني مين الواد ده وجاي منين؟ والله يا معلم انا كل اللي اعرفه ان اسمه جابر، جابر الحسيني. هنا نكون خلصنا الجزء الثاني والاخير من قصة السحر الاحمر جابر الحسيني. جابر الحسيني هيرجع ولا مش هيرجع؟ الله اعلم. ولو هيرجع هيرجع امتى؟ الله اعلم برضو. لكن خلينا نقول ان في قصص ثانية مهمة برضو عايزين نحكيها. اتمنى اللي سمع القصة وعجبته يعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان احنا مكملين بدعمكم، وشكرا جدا جدا، ونتقابل في القصة اللي جاية. سلام.